بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وبنستكمل شرح كتاب إظهار الحق للعلامة رحمة الله الكيرانوي الهندي. هذه المحاضرات لطلاب أكاديمية رسوخ للعقيدة وعلومها التابعة لمركز العروة الوثقى للعلوم الشرعية. وصلنا للفصل الثاني من الباب الأول من كتاب إظهار الحق، والفصل الثاني بعنوان في بيان أن أهل الكتاب لا يوجد عندهم سند متصل لكتاب من كتب العهد العتيق والجديد. لكن أولا قبل ما نبتدي، في حاجة عايز أراجعها من الحلقة اللي فاتت. كنا عرضنا هذه الصورة وشرحناها، وقلت ان انا هعرب هذه الصورة، وعملت بالفعل هذا التشجير: الكتاب المقدس اليهودي تناخ. مش هدخل في تفاصيل النهاردة لان احنا شرحنا كل التفاصيل في الفيديو اللي فات، لكن هنفوت بس سريعا. قلنا ان الكتاب المقدس، الكتب المقدسة اليهودية من وجهة نظر يهودية ما اسمهاش العهد القديم، اسمها تناخ. وهم اليهود بيقسموا كتابهم وبيرتبوا أسفارهم بطريقة مختلفة عن النصارى. فاليهود بيقسموا كتابهم لثلاث أقسام رئيسية: التوراه ونبيين وكتوفين. توراه يعني التوراة يعني الشريعة، نبيين يعني كتب الأنبياء، وكتوفين الكتابات الأخرى أو الكتب الأخرى. في بس نقطة أنا مش متأكد منها، عدد الأسفار حسب التقسيم اليهودي. أنا متذكر إن في علماء قالوا إن عدد الأسفار حسب تصور اليهود الكتاب المقدس اليهودي 22 سفر، لأن الأبجدية العبرية 22 حرف. لكن لما رجعت امبارح وجدت إن في علماء كثر بيقولوا لا، هم حاليا التناخ 24 كتاب. طبعا احنا شرحنا ازاي 39 يتحول ل 24 يتحول ل 22، بدل ما مجموعة اصفار تبقى اصفار لوحدها بيجمعوا اكتر من سفر في كتاب واحد وخلاص. فالتقسيم او عدد الاصفار مش مهم في حد ذاته، المهم ان اول قسم في التناخ هو التوراة اللي بيتكون من التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية. بعد كده القسم الثاني اسمه الانبياء، نبيين أو نبيين، وبيقسموها لثلاث أقسام: الأنبياء السابقون نبيين ريشونيم، والأنبياء المتأخرون نبيين أحرونيم، وفي في الآخر الاثنى عشر، الأنبياء الاثنى عشر الصغار بالعبري تري عشر. فهنا لو شفنا عدد الأصفار دول الخمسة بتوع توراة موسى. وبعدين القسم بتاع نبيين، الأنبياء السابقون نبيين ريشونيم، دول يشوع والقضاء وصموئيل والملوك. وبعدين الأنبياء المتأخرون نبيين أحرونيم، إشعياء وإرميا وحزقيال. وبعدين الاثنى عشر كلهم في كتاب واحد، يبقى لغاية هنا هم 13 سفر: هوشع وملاخي ويؤيل وزكريا وكذا، ال 12 الأنبياء الصغار كلهم في كتاب واحد. وبعدين القسم الأخير الكتوفين أو الكتب الأخرى، بيقسموها قسمين، والجزء الأخير ده مش محطوط له تصنيف. أول قسم اسمه أسفار الحق، سفري إمت، أسفار الحق، المزامير والأمثال وأيوب. وبعدين في اللفائف الخمس، هامش ماجيلوت، اللفائف الخمسة نشيد الإنشاد ورعوث والمراثي والجمعة وأستر. والهامش ماجيلوت دي الأسفار اللي بيتم قراءتها في الهيكل أو في المذبح أو في دار العبادة اليهودية أيا كان، ده اللي أنا متذكره يعني. وبعدين في الآخر دانيال وعزرا ونحمية وأخبار الأيام. يبقى ده الكتاب المقدس اليهودي حسب تصور اليهود العبرانيين. ندخل بقى في الفصل الثاني اللي بيتكلم عن ان اهل الكتاب لا يوجد عندهم سند متصل لكتاب من كتب العهد العتيق والجديد. اول حاجة حابب أكد على معلومة في غاية الأهمية: قبل البعثة النبوية الشريفة، بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقبل ما علماء المسلمين يشتغلوا في موضوع مصطلح الحديث وعلوم الحديث وعلم الرجال والجرح والتعديل والكلام ده كله، والمسلمين بقى يتكلموا في موضوع السند والمتن واتصال السند وشروط صحة الحديث والكلام ده كله، المسيحيين واليهود ما كانش عندهم أي علم بالمواضيع دي خالص. والنصارى ما كانوش هيعرفوا أصلا كلمة سند غير من المسلمين، غير باحتكاكهم مع المسلمين، وما كانوش هيعرفوا شروط الحديث الصحيح وشروط قبول الأخبار والكلام ده كله غير باحتكاكهم مع المسلمين. أنا بقول الكلام ده ليه؟ علشان في بعض المنصرين اللي بيوصلوا المستوى الوحش في التنصير اللي هو بقى قمة الفجور، إنه يقول لك الكتب المقدسة دي منقولة بالتواتر. يا أخي يا بجحتك، وانت كنت تعرف اصلا يعني ايه سند ومتن علشان تقولي ان الكتب منقولة بالتواتر؟ انت تفهم اصلا يعني ايه تواتر؟ انتوا عندكم اصلا في ادبياتكم حاجة اسمها تواتر؟ تحس كده ان المنصرين دول يعني بيعملوا شغل اللي حافظ مش فاهم. لا، المسلمين بيتكلموا عن التواتر والسند، فرح قالك اه دي حاجة حلوة، اصل هم المسلمين بيحبوا الحاجات دي علشان الحاجات دي بتأكد صحة دينهم وان هم نقلوا دينهم صح، يبقى احنا كمان عندنا سند، احنا كمان عندنا تواتر. دي صفحة رواسخ على تويتر، وطبعا مركز رواسخ مركز كبير جدا وله مجهودات ممتازة جدا في موضوع نقد الإلحاد وإثبات وجود الله وكذا. عندهم انطلاق موقع رواسخ في حلته الجديدة. ندخل كده على موقع رواسخ، هنلاقي فيه هنا مقالات، في مقال اسمه أقانيم الإله، وفي مقال اسمه انقطاع أسانيد كتب أهل الكتاب. دول مقالتين ليا محمد شاهين التاعب على موقع رواسخ، فأنا أتمنى أن أنتوا تقروا المقالة بتاعت انقطاع أسانيد كتب أهل الكتاب. المهم، يبقى اليهود والنصارى أهل الكتاب ما يعرفوش حاجة اسمها سند أصلا علشان نكلمهم في انقطاع سند. الموضوع عندهم يا جماعة أبعد بكتير جدا من انقطاع سند. هما ما يعرفوش أصلا يعني سند، احنا بنتكلم في مستوى أكبر بكتير. أبجديات التحقق من مدى موثوقية ومصداقية الكتب المقدسة مش موجودة. أي أسئلة تاريخية ممكن تسألها لأهل الكتاب من اليهود والنصارى علشان تحاول من خلالها إنك تتحقق من مدى موثوقية ومصداقية الكتب، لن تجد لها إجابات. دي أولا. ندخل بقى على كلام الشيخ رحمة الله الهندي، بيقول اعلم أرشدك الله تعالى أنه لابد لكون الكتاب سماويا واجب التسليم أن يثبت أولا بدليل تام أن هذا الكتاب كتب بواسطة النبي الفلاني ووصل بعد ذلك إلينا بالسند المتصل بلا تغيير ولا تبديل، والاستناد إلى شخص ذي إلهام بمجرد الظن والوهم لا يكفي في إثبات أنه من تصنيف ذلك الشخص، وكذلك مجرد ادعاء فرقة أو فرق لا يكفي فيه. الكلام ده بقى لو جيت تشرحه للمسيحيين للأسف الشديد هيجدوا فيه صعوبة شديدة في أنهم يفهموا الكلام ده ويقبلوه. وأنا لا أنسى أبدا أن في مرة من المرات كان في واحد بيسأل يعني رأس اللاهوت الدفاعي في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القمص عبد المسيح بسيط أبو الخير. المفروض أن هو اللاهوت الدفاعي ده معناه باختصار يعني كيف ندافع عن الديانة المسيحية ضد طعون غير المسيحيين زي المسلمين مثلا. فكانوا بيتكلموا عن مسألة الأناجيل الأربعة، من الذي كتب الأناجيل الأربعة علشان نقدر نعرف الكتب دي مكتوبة بوحي ولا لا، حط لي منهجية ازاي نقدر نعرف ان الكتب دي موحى بها من الله. فكان من ضمن الأسئلة يعني من هو متى، عايزين نعرف اسم متى، قول لنا اسمه متى ده يعني معلومات عنه. فالقمص يعني كانت إجابته عجيبة جدا، انت هتطلع له بطاقة؟ كان واحد بيسأله اسم الثلاثي ايه، متى اسم الثلاثي ايه. وبغض النظر ان انا ممكن اتنزل ان مش مشكلة ان احنا نعرف اسم الثلاثي، لكن لازم تكون عندنا المعلومات التاريخية التي تؤدي في النهاية الى اننا نعرف معلومات عن هذه الكتب توصلنا لليقين ان بالفعل الكتب دي مكتوبة بوحي من الله عز وجل. علشان خاطر نبدأ نتكلم عن موضوع اتصال السند ده، لازم نفهم تاريخ انتقال نص الكتاب المقدس، ونقدر نقسم تاريخ انتقال نص الكتاب المقدس لمرحلتين اساسيتين. المرحلة الاولى مرحلة التكوين ومرحلة التدوين ومرحلة الكتابة، وتاني مرحلة هي ما بعد مرحلة الكتابة والتدوين، مرحلة النشر، الانتشار، النسخ، التداول ما بين الناس. فيما يخص أول مرحلة، مرحلة التدوين، مرحلة التكوين، مرحلة الكتابة، كيف نشأت هذه الأسفار وأصبحت موجودة أصلا، أول حاجة لازم نعرفها مين هو صاحب هذا السفر. السفر ده جه للوجود على إيد مين؟ من هو أول شخص عرفنا هذا السفر وسلمه لنا؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني باختصار شديد بالنسبة للقرآن الكريم، القرآن الكريم جه عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي وصل لنا القرآن ابتداءً، النبي محمد صلى الله عليه وسلم علم القرآن للصحابة، الصحابة علموا للتابعين لغاية ما القرآن وصل لنا. يبقى أول الخط هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتعلم القرآن منين؟ اتعلم القرآن من جبريل عليه السلام ملاك الوحي، وجبريل عليه السلام عن رب العزة تبارك وتعالى. كويس، أول نقطة دي عند النصارى وعند اليهود مشكلة، ولازم ندخل بقى في مرحلة تانية في غاية الأهمية. إيه هي بقى؟ في فرق كبير جدا جدا ما بين التاريخ والإيمان. يعني إيه في فرق ما بين التاريخ والإيمان؟ التاريخ يعني المعلومات التاريخية، المعلومات الحقيقية، ما حدث بالفعل. والإيمان يعني ما تسلموه اليهود وما تسلموه النصارى عن آبائهم وعن كهنتهم وعن رهبانهم فيما يخص اعتقادهم حول هذه الأسفار. الإيمان إمتى يبقى صحيح؟ لما الإيمان يكون موافق للتاريخ، لما الإيمان يكون موافق للواقع، لما الإيمان يكون موافق للحقيقة فعلا. كويس أوي. لما نيجي نسأل عن من الذي كتب أسفار الكتاب المقدس، هنعمل بقى فهرس العهد القديم ده فيه إيه؟ أسفار موسى الخمسة، التوراة، التكوين والخروج واللويين والعدد والتثنية. الخمسة دول لما نيجي نطرح عنهم سؤال من الذي كتب هذه الأسفار الخمسة، هنلاقي إن فيه إجابة إيمانية تقليدية وفي إجابة تاريخية نقدية. هنا الشيخ بيقول إنه في كتب منسوبة إلى موسى عليه السلام، وهنا تحديدا هو بيتكلم عن نقطة هامة هنرجع لها. بس الفكرة إيه؟ لما تيجي تسأل مسيحي تقليدي أو يهودي تقليدي أسفار موسى الخمسة، أسفار التوراة الخمسة، مين اللي كتبهم؟ هيقول لك سيدنا موسى. طيب لما تيجي بقى تسأل من الناحية التاريخية، من الناحية النقدية، مين اللي كتب هذه الأسفار؟ هيقول لك هذه الأسفار مجهولة المؤلف، احنا ما نعرفش مين اللي كتبها. ليه؟ لان احنا ما عندناش الادلة التاريخية اللي تقود في النهاية الى اننا نستنبط ان بالفعل سيدنا موسى هو اللي كتب اسفار موسى الخمسة. ولما نيجي نتكلم عن الموضوع ده لازم نفرق ما بين، يا جماعة في فرق ما بين انت عايز تؤمن وزي ما المسلمين بيؤمنوا ان سيدنا موسى ربنا انزل عليه كتاب اسمه التوراة، دي قضية، وما بين الأسفار الخمسة اللي ما بين إيدينا دلوقتي، تكوين والخروج واللويين والعدد والتثنية، الأسفار دي هي التوراة وكتبها سيدنا موسى عليه السلام. دي نقرة ودي نقرة تانية خالص. وبالمناسبة عايزين نأكد على نقطة هامة جدا. أيوة المسلمين بيؤمنوا إن الله عز وجل أنزل كتابا اسمه التوراة على سيدنا موسى عليه السلام. هل التوراة اللي أنزلها الله عز وجل على سيدنا موسى هي أسفار موسى الخمسة؟ لا. أمال إيه؟ إيه أسفار موسى الخمسة وإيه أسفار الكتاب المقدس دي أصلا؟ في الغالب من الناحية النقدية، من الناحية التاريخية، هذه أسفار تم كتابتها في وقت متأخر من تاريخ بني إسرائيل، غالبا بعد العودة من السبي البابلي. حاول اليهود ان هم مرة تانية يستعيدوا تراثهم ويستعيدوا مجدهم، وقال لك اول حاجة لازم نعملها هي اننا نعيد تكوين الاسفار المقدسة ونعيد تكوين الشريعة ونعرف ما هي الوصايا والشرائع والاحكام اللي ربنا يريدها مننا. فبدأوا في تكوين هذه الكتب أسفار موسى الخمسة وهكذا وهكذا. طب ممكن يكون في الأسفار اللي ما بين إيدينا دلوقتي بقايا من إرث نبوي سابق؟ ممكن، لكن هذا الإرث النبوي السابق لم يتحول عن طريق التحريف إلى الأسفار اللي ما بين إيدينا. لا، ده في ناس قعدت تكتب كتب وكان عندها مصادر كتير مختلفة قديمة، ممكن من ضمن هذه المصادر حاجات كانت ما زالت محتفظة ببعض بقايا الإرث النبوي، سواء عن سيدنا موسى والتوراة أو أنبياء بني إسرائيل التانيين، وهم استعانوا بهذه المصادر اللي احنا أصلا ما نعرفهاش وجمعوا منها أسفار كتبهم المقدسة اللي موجودة ما بين إيدينا دلوقتي. عشان كده احنا لما بنيجي نتكلم عن أسفار الكتاب المقدس بنقسم الأسفار إلى نوعين، أسفار مؤلفة وأسفار محررة. أسفار مؤلفة يعني إيه؟ يعني زي رسائل بولس كان بيكتب من دماغه، بيستجمع من دماغه. لكن أسفار محررة زي إيه؟ زي تقريبا كل أسفار العهد القديم والأناجيل الأربعة وأعمال الرسل، إن الكاتب ما كانش بيجمع من دماغه، أو يمكن كان بيجمع من دماغه، لكن القضية إيه؟ إن هو بيعتمد على مادة سابقة الوجود بيجيبها، سواء بقى المادة دي نقلت له بالمشافهة، فبيجيبها من ذاكرته أو من وثائق قديمة أو مصادر قديمة ومراجع قديمة، وبيجيب منها وبيكتب، بيرتب وبيظبط وبيبدل وبيغير وبيكتب. فكل أسفار العهد القديم تقريبا هي كتب محررة، والأناجيل الأربعة كتب محررة، وأعمال الرسل أيضا الكتب المؤلفة هي الرسائل والرؤية. وزي ما قلت قبل كده، الفرق الرئيسي ما بين المؤلف والمحرر هو إن الكتاب المؤلف بيعتمد في الأساس على أفكاري الشخصية، لكن الكتاب المحرر إن أنا عندي مادة بحاول استفيد منها واكتب كتاب جديد. طبعا كل ده بيذكرنا بقول الله عز وجل: فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون. نقطه كمان حابب اقولها فيما يخص الجانب التاريخي النقدي، الموضوع ده له قصه والمفروض ان احنا نفهمها. في الأصل الكنائس الكبيرة كانت يا إما الكنائس الأرثوذكسية الشرقية يا إما الكنيسة الكاثوليكية الغربية، والمفروض أن المسيحيين كانوا نوعا ما كلهم يعني ما فيش ما بينهم انشقاقات وصراعات كبرى، لغاية ما جه مجمع خلقدونيا سنة 451 وحصل خلاف كبير ما بين الشرق والغرب، فالشرق سموا نفسهم الأرثوذكس والغرب سموا نفسهم الكاثوليك. لكن الشرق والغرب كانوا هما الاثنين متفقين على مبدأ واحد، ان الديانة المسيحية ديانة قائمة على فكرة التقليد زي ما شرحنا قبل كده، فاحنا بنقلد اللي سبقونا، اللي سبقونا هما اللي نقلوا لنا الدين. طبعا المفترض ان مدام المسيحيين عندهم الفكرة دي فيبقى المفروض يكون عندهم بقى تصور للسند واتصال السند وصحة السند. لا خالص، هي مجرد أفكار نظرية. الدين الحق هو الذي كان عليه المسيح عليه السلام وأصحابه. طيب هل احنا بالفعل اتنقل لنا اللي كان عليه المسيح عليه السلام وأصحابه؟ هم بيدعوا ده وبيقولوا ان آباء الكنيسة هم اللي نقلوا اللي كان عليه المسيح عليه السلام وأصحابه. طب فين بقى الأسانيد واتصال السند ومعايير دراسة هذه الأسانيد والأخبار المنقولة بالأسانيد؟ مفيش مفيش مفيش، هي مجرد فكرة وادعاء. فالمهم ان الارثوذكس والكاثوليك كان عندهم نفس الفكرة دي، كل واحد فيهم رغم ان هم بيكفروا بعض وحرموا بعض وقالوا انا اللي هدخل الجنة انت مش داخل الجنة، والتاني قال له نفس الكلام، لكن في النهاية هم الاثنين بيدعوا ان احنا كنايس تقليدية وبنقبل التقليد وماشيين على منهج الاباء اللي قبل مننا. طبعا تاريخ الكنيسة الكاثوليكية في الغرب اصبح تاريخ معروف، وإزاي إن الكنيسة الكاثوليكية تجبرت وتسلطت على البلاد والعباد وبقت دخلة في الاقتصاد وبقت دخلة في السياسة وبقت بتتحكم في الملوك وتحرك الجيوش وهكذا. الشعب المسيحي العامي، عوام المسيحيين، خلاص كانوا زهقوا من القبضة الحديدية للكنيسة عليهم، وقامت ما يسمى بالثورة البروتستانتية. بروتستانت بروتستانت يعني معترضين على الكنيسة وعلى سياسات الكنيسة وهكذا. المهم ان البروتستانت مع الوقت قالوا يا جماعة احنا مش عايزين نقع فيما وقعت فيه الكنيسة، نقعد ندعي بقى كلام وما عليهوش دليل ونقول ان هو ده الدين ونلزم بيه الناس، لا احنا عايزين نضع قواعد وضوابط واصول على اساسها نقدر نفرق ما بين الحق والباطل ونعرف ايه الدين وايه اللي مش من الدين. وهو ده معنى النقد بالدال. النقد يعني الفرز، يعني انت عندك حق وباطل وتريد ان تفرز الحق عن الباطل، تترك الباطل ترميه بعيد وتلتزم بالحق. فبدأوا يتكلموا في نقد التراث المسيحي، نقد التراث المسيحي على رأسه النقد الكتابي، نقد الكتاب المقدس. لأن البروتستانت كان عندهم مشكلة زي ما قلنا مع الكنيسة الكاثوليكية، إن الكنيسة الكاثوليكية كانت بتقول إن في بعض الأسفار هي ضمن الكتاب المقدس، اللي هي الأسفار القانونية التانية اللي موجودة في الترجمة السبعينية اليونانية لكنها غير موجودة في النص العبري. البروتستانت وجدوا ان الكنيسة الكاثوليكية بتبني عقائد على نصوص موجودة في الأسفار القانونية التانية، فكان عندهم فكرة سكوك الغفران وزوائد فضائل القديسين وعقيدة المطهر، وانا اتكلمت عن الموضوع ده بالتفصيل، هحاول احط لينكات تحت في وصف الفيديو على قد ما اقدر. فالمهم في النهاية البروتستانت قالوا طب الأصفار دي هل فعلا هي جزء من الكتاب المقدس ولا لا، ووصلوا في النهاية ان احنا هنرفض هذه الأصفار. وبعدين في النهاية بدأ يتكون ما يسمى به علم النقد الكتابي. النقد الكتابي يعني ايه؟ يعني احنا عندنا تراث متعلق بالكتاب المقدس ونحن نريد ان نفرز الحق عن الباطل فيما يخص هذا التراث، فنصل إلى ما هو الحق فيما يخص عقائدنا بالكتاب المقدس. فالمهم أن العلماء قسموا النقد الكتابي إلى قسمين، قسم اسمه النقد الأعلى وقسم اسمه النقد الأدنى. النقد الأعلى هو المتعلق بكل الأسئلة التي تدور حول السفر أو الكتاب. من الذي كتب هذا الكتاب؟ متى كتب هذا الكتاب؟ أين كتب هذا الكتاب؟ ما هي المصادر التي اعتمد عليها عندما كتب الكتاب؟ وهكذا كل الأسئلة دي اللي حوالين الكتاب وحوالين النص وفهم النص، ده نقد أعلى. طب النقد الأدنى يسمى أيضا النقد النصي، textual criticism. النقد النصي معناه تحقيق النص نفسه، إن أنا أدرس مخطوطات الكتاب وقارن ما بين المخطوطات حتى أصل إلى أقدم وأصح شكل للنص، أو لو أنا قدرت أعيد تكوين النص الأصلي. المهم إن شغلة النقد الأدنى أو النقد النصي أتأكد إن النص اللي أنا بقرأه ده هو بالفعل جزء أصيل من الكتاب، وإن مؤلف الكتاب بالفعل كتب النص ده. يبقى في النهاية بمجمل النقد الكتابي المفروض المسيحي يصل إلى الحق فيما يخص الكتاب المقدس. يبقى أنا حددت النص وعرفت كل المعلومات المتعلقة بهذا النص حتى أصل إلى الفهم الصحيح والتفسير الصحيح لهذا النص، فيبقى بنيت إيماني المسيحي على الحق. برافو. المشكلة بقى إن لما العلماء المسيحيين بدأوا يشتغلوا في النقد الأعلى والنقد الأدنى وتطبيق النقد التاريخي على الكتاب المقدس، فخرجوا بالنقد الكتابي، نتائج النقد الكتابي كانت في أشياء كثيرة جدا مخالفة للإيمان التقليدي للكنيسة. هم للأسف أو لسوء حظهم كان هدفهم من النقد الكتابي إن هم يوصلوا للحق، فيتأكدوا ويتيقنوا من إن اللي هم عليه ده هو الحق، ويعرفوا يحددوا الحق من الباطل فيلتزموا بالحق. وصلوا في النهاية لإيه؟ إن لا توجد معايير نقدر نتيقن من إن في أي حق في الموضوع أصلا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني فيما يخص النقد الأعلى، فيما يخص أصفار موسى الخمسة، فيما يخص على سبيل المثال سفر التكوين، من الذي كتب هذا الكتاب؟ ما نعرفش، مجهول. طب متى كتب؟ برضو ما نقدرش نعرف تحديدا. طيب ما هي المصادر التي استقى منها النص؟ برضو ما نقدرش نعرف. فوجدوا من خلال العلوم اللي هم وضعوها ان اللي احنا نقدر نتأكد منه واللي احنا نقدر نتيقن منه في ديانة المسيحية ضعيف جدا جدا وقليل جدا جدا ومحدود جدا جدا، ولعل اللي احنا نقدر نوصله او نقدر نعرفه هيطلع في الاخر مخالف للإيمان المسيحي التقليدي اللي احنا تعلمناه. نرجع تاني لموضوع السند. احنا لو عاوزين نقول ان في اي كتاب الكتاب ده موحى به من الله ولا لا، اول حاجة لازم نعرفه عن اي كتاب من الذي جاء بهذا الكتاب، محتوى الكتاب ده جه منين، مين اللي كتبه. طب وانا يهمني ايه اعرف مين اللي كتب الكتاب علشان اقدر اعرف هل هو مكتوب بوحي ولا لا. طب هو يعني مفيش طريقة تانية من خلالها اعرف ان الكتاب مكتوب بوحي ولا لا؟ ده سؤال مهم. فيما يخص القرآن الكريم احنا عندنا رفاهية ان القرآن نفسه من خلال دراسة نصه ومن خلال دراسة تاريخه تقدر تتأكد من خلاله هو انه كتاب موحى به من الله، وهو نفسه هيدلك على مين اللي كتبه. هو نفسه هيقولك انه هو موحى به من الله، وهو نفسه هيقولك انه نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو نفسه هيديلك وسائل من خلالها تقدر تتأكد هو من عند الله ولا لا. والحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة. شوف الموضوع عظيم ازاي في الاسلام. بالنسبة بقى لكتب اهل الكتاب، لما تيجي تدرس كتب اهل الكتاب المشكلة الكبيرة انك لو اعتمدت على دراسة النص نفسه، النص مش هيقولك انه مكتوب بوحي من الله، النص مش هيقولك مين اللي كتبه، ده في الغالب الاعم فيما يخص اسفار الكتاب المقدس. النص مش هيقولك ازاي تتأكد انه موحى به من الله لانه ما ادعاش ده اصلا ابتداءً. فيبقى في النهاية لا يوجد ادعاء داخلي في نص الكتاب انه موحى به، فيبقى لازم نتحقق من ده بدليل خارجي. وهنعرف ازاي ده بدليل خارجي؟ ان احنا نشوف بقى هو مين اللي كتب هذا الكتاب، وهل كان نبيا ام لا، وهل هو ادعى ان هو كتب هذا الكتاب بوحي ولا لا. فهتبقى مسألة تاريخية نتحقق منها. لما نيجي بقى ندور في المسائل دي فيما يخص الديانة المسيحية، اول سؤال من الذي كتب؟ في مشكلة، احنا مش قادرين نتحقق من الذي كتب. الشيخ رحمة الله الهندي بيأكد على نقطة في غاية الأهمية في كل الجزء ده، ايه هو؟ ان الادعاء وحده لا يكفي، وان لابد من الدليل. يعني ايه الادعاء وحده لا يكفي؟ وهضرب مثال في غاية الأهمية. احنا لما نيجي نتكلم عن القرآن الكريم، هل القرآن الكريم بيدعي ان موحى به من الله؟ القرآن بيقول، القرآن بيقول لنا ان موحى به من الله في عشرات الآيات. عند الشخص المحقق مجرد الادعاء لا يكفي، لذلك القرآن بيعطي لك طرق مختلفة ازاي تتأكد انه من عند ربنا. من ضمنها على سبيل المثال التحدي القرآني، ان نأتي بمثل القرآن، ان نأتي بمثل سورة من سور القرآن، دي من ضمن الوسائل اللي القرآن اشار اليها علشان تقدر تتأكد انه من عند الله. طيب يبقى احنا لما نيجي نتكلم عن الوحي على الاقل نلاقي ادعاء وبعدين نتحقق من صحة الادعاء. طب بالنسبة لاسفار الكتاب المقدس هنكتشف ان مجرد الادعاء غير موجود. لما نيجي بقى نتكلم عن كتبة الاسفار، هو مين اللي كتب؟ هنلاقي ان النصارى واليهود بيدعوا. اسفار موسى الخمسة كتبها سيدنا موسى، الاناجيل الاربعة كتبها متى ومرقس ولوقا ويوحنا. ايوة، ايه الدليل؟ كيف نستطيع ان نتثبت من ذلك؟ مفيش. طب هل مجرد الادعاء يكفي؟ وخلي بالك احنا في عندنا نوعين من الادعاء، ولنفترض ان ده سفر من اسفار الكتاب المقدس، كويس؟ لو احنا بنتكلم عن من الذي كتب هذا السفر، في عندنا يا اما دليل داخلي او دليل خارجي. دليل داخلي يعني ايه؟ يعني النص نفسه بيصرح بمن الذي كتبه. لو النص نفسه بيصرح يبقى احنا هنبتدي بقى ندور نتأكد من صحة الادعاء. طب لو النص نفسه لا يصرح بالكاتب، يبقى احنا بنتكلم عن كتاب من خلال نصه، كاتبه مجهول، وهنضطر بقى ندور بقى على أدلة خارجية علشان نحاول نعرف المجهول ده هنقدر نعرفه ولا سيظل مجهولا. في حال أسفار الكتاب المقدس، أغلب الأسفار ليس عليها دليل داخلي تدل على الكاتب، فهي في الأصل أسفار مجهولة الكاتب، ثم لا نجد الأدلة التاريخية اللي بتزيل هذه الجهالة. كلام ده مهم. طب بالنسبة لبعض الأسفار التانية التي تدعي إن شخص معين كتبها، زي مثلا بعض النصوص اللي موجودة في الرسائل، أو بعض النصوص اللي موجودة في العهد القديم إن أنا فلان كتبت الرسالة، أو ده مزمور لداود، أو ده نشيد لسليمان، الادعاء موجود، يبقى لابد أن نتحقق من صحة الادعاء. لما نيجي نتحقق من صحة الادعاء هنصل لحالة من ثلاثة. أولا، يا إما الادعاء ده يكون صحيح، وده ما بيحصلش، مفيش أدلة بتثبت ده، فالادعاء وحده لا يكفي. الحالة التانية ان الادعاء ده باطل، وهذا كذب وغش وتزوير، وفي أدلة بتدل على ذلك. والحالة التالتة، ودي حالة نادرة، ان الاسم لا يدل على علم معين. يعني مثلا السفر ده كتبه يوحنا، يوحنا مين بالظبط؟ في 200 واحد اسمه يوحنا، فبالتالي هو بيدلنا على اسم لكن لا يفيد علم شخص معين، وما عندناش الأدلة التاريخية اللي تخلينا نوصل انه العلم الشخص المعين، فيبقى وجود اسمه زي عدمه. حلو قوي. في بقى مشكلة جوهرية، الكتب المقدسة اليهودية مجموعة ضمن أدب يهودي، والكتب المقدسة المسيحية ضمن مجموعة أدب مسيحي. يعني إيه؟ يعني إحنا لما بنرجع مرة تانية لمشكلة قانون الكتاب المقدس، بنعرف على سبيل المثال إن المسيحيين كانوا يعرفوا أناجيل كتير غير الأناجيل الأربعة اللي هم اختاروها، وكان عندهم كتب أعمال كتير غير كتاب أعمال الرسل اللي هم اختاروه، وكان عندهم رسائل كتير وكتب رؤيا كتير غير الرسائل اللي هم اختاروها وكتاب الرؤية اللي هم اختاروه. كذلك بالنسبة للأدب اليهودي كان في أسفار كتير هم اختاروا من ضمنها الكتاب المقدس اليهودي، أو قائمة الأسفار اللي موجودة في الكتاب المقدس اليهودي اللي ما بين إيدينا النهاردة. دلوقتي حاليا بنقدر نعرف إن الأدب المسيحي والأدب اليهودي يمكن تقسيمه إلى ثلاث أقسام رئيسية. القسم الأول الكتابات أو الكتب أو الأسفار القانونية، الكتب القانونية، الكتب الموحى بها من الله، ده أول قسم. القسم الثاني كتب صالحة للقراءة وكتب صالحة إن احنا نتعلم منها لكنها ليست قانونية وليست موحى بها من الله. القسم الثالث كتابات منحولة، كتابات مزورة، كتابات مزيفة، كتابات لا ينبغي للمؤمن إنه يتعلم منها أي حاجة واللي فيها معلومات في الغالب خاطئة. دل عليه المسيحيين دلوقتي فيما يخص الأدب المسيحي القديم، ودل عليه اليهود دلوقتي فيما يخص الأدب اليهودي. في عندهم كتب قانونية، وفي عندهم كتب صالحة للتعليم والقراءة، وفي عندهم أسفار منحولة مزورة، وكذلك النصارى. احنا دايما بنسأل سؤال في غاية الأهمية، ما هي المعايير؟ ما هي القواعد؟ ما هي الضوابط؟ ما هي الأدلة؟ ما هي البراهين؟ ما هي الحجج اللي بتخليكم قادرين تفرقوا ما بين الكتاب المقدس والكتاب اللي مش مقدس؟ الكتاب الحقيقي اللي كتبه نبي من الأنبياء، والكتاب المزور الذي يدعي انه كتبه نبي من الأنبياء. ايه ده؟ في كتب مزورة بتدعي ان كتبها نبي من الأنبياء او كتبها رسول من رسل المسيح، والكنيسة قالت ان ده كذب وتزوير، او اليهود قالوا ان دي كتب منحولة مزورة ما كتبهاش موسى فعلا، ما كتبهاش النبي ده فعلا. في كتير. يبقى من هنا بقى بنعرف ايه؟ من هنا بنعرف ان حتى لو السفر ده بالنسبة للأدب المسيحي، لو السفر ده بيدعي ان كاتبه واحد من رسل المسيح، هذا الادعاء وحده لا يكفي. وبالنسبة للأدب اليهودي لو جبنا أسفار هي بتدعي ان كاتبها سيدنا موسى أو كاتبها إشعيا أو كاتبها أي حد من الأنبياء، مجرد الادعاء لا يكفي. ليه؟ لأن النصارى بالفعل حكموا على هذه الكتب إنها مزورة، اليهود بالفعل حكموا على هذه الكتب إنها مزورة رغم الادعاءات اللي فيها. يبقى الادعاء وحده لا يكفي، ده لو موجود أصلا، لأن في أسفار ما فيهاش أصلا، مجرد الادعاء. هنا بقى الشيخ رحمة الله الهندي بيأكد على النقطة اللي أنا لسه قايلها دي، إن في كتب كتير بتنسب نفسها لأنبياء العهد القديم أو لتلاميذ ورسل المسيح، واليهود والنصارى حكموا عليها أنها كتابات مزورة. بنرجع برضو نسأل سؤال مهم جدا، طب إذا كان اليهود حكموا على كتب أنها مزورة وقبلوا كتب، الكتب اللي قبلوها دي أكيد عندهم أدلة خلتهم يقبلوها. في الواقع لا تجد. إيه يتبعون إلا الظن؟ يعني إيه؟ يعني هم بيظنوا إن الكتب اللي هم اختاروها كتبها رسل وتلاميذ المسيح فعلا، أو كتبها أنبياء العهد القديم فعلا، وإن الكتب اللي هم رفضوها وإن الكتب اللي هم قالوا عليها مزورة ومنحولة، هم بيظنوا إن هي بالفعل مزورة ومنحولة. بل إن في نقطة في غاية الأهمية، بعض البروتستانت للأسف الشديد أو لسوء حظهم يعني حاولوا يحطوا قواعد وضوابط. الكلام ده اتطبق على الأسفار المزورة المنحولة المزيفة، فيبقى ده دليل إنها مزورة ومنحولة ومزيفة، وده اتطبق على الكتب المقدسة القانونية، يبقى ده دليل إنها كتب مقدسة قانونية. النقطة دي أنا قلتها كتير جدا جدا وهفضل أكررها. أي شرط أو قاعدة بيضعها المسيحي علشان يثبت بيها إن الكتب دي منحولة أو مزورة، سيجد إنها بتنطبق أيضا على الكتب اللي هو قابلها. وأي شرط المسيحي هيضعها علشان يقول هو ده شرط القبول، هيجد ان الشرط ده بينطبق على الاسفار اللي هو رفضها. وعملنا فيديوهات كتير عن الموضوع ده، وعملين قائمة طويلة عن موضوع القانون والمشاكل اللي حوالين القانون. لذلك في النهاية، نهاية الحال، المسيحي لا يملك الا انه يسلم لما قبلته الكنيسة، وكذلك اليهودي لا يملك الا انه يسلم لما قبله اليهود، مع التأكيد مرة تانية إن اليهود ما بينه وبين بعض خلافات حول القانون، والنصارى ما بينه وبين بعض خلافات حول القانون، ومازال ده موجود إلى اليوم. وكل ده زي ما قلت قبل كده من أكبر الأدلة على الإطلاق إن ده دين باطل ومليان مشاكل وحصل له تحريف. فهنا الشيخ بيقول والله ده في حاجات انتوا رفضتوها وهي منسوبة إلى موسى أو بتدعي ده، وانتوا حكمتوا عليها بالتزوير، يبقى مجرد الادعاء ليس دليلا. فقال لك برضو نفس الكلام بالنسبة لكتب النصارى، أناجيل ورسائل ورؤى كثيرة منسوبة إلى المسيح عليه السلام والتلاميذ، والمسيحيين بيقولوا ان هذه الكتب من الاكاذيب المصنوعة. طبعا انت بقى لو عاوز تعرف طب ايه هي الكتب دي، انت بس لو دورت ايه ابوكريفا العهد القديم، ابوكريفا العهد الجديد. يعني ايه ابوكريفا العهد القديم؟ يعني الاسفار التي تم رفضها فهي ليست من العهد القديم، لكن هي المقصود يعني ايه؟ ان ده التراث اليهودي اللي محطوط تحت عنوان ابوكريفا. ابوكريفا يعني كلمة بتستخدم الان بمعنى منحول او مزيف او مزور. ففيما يخص الادب اليهودي في ابوكريفا العهد القديم، وفيما يخص الادب المسيحي في ابوكريفا العهد الجديد. انا طبعا لان تخصصي اكتر في موضوع المسيحية فعندي مراجع فيما يخص ابوكريفا العهد الجديد بالعربي. دي سلسلة عملها واحد اسمه اسكندر شديد، هي أبوكريفا العهد الجديد، جزء عن الأناجيل المنحولة، وجزء عن الأعمال والرسائل المنحولة، وجزء عن الرؤى المنحولة. لو جينا على سبيل المثال، المثال للحصر، لو بصينا على الأناجيل المنحولة هنلاقي ده الفهرس، فهرس المحتويات. قال لك فيه أولا أناجيل طفولة، إنجيل توما، إنجيل يعقوب، فيبقى ده كتاب منسوب لتوما تلميذ المسيح، وده كتاب منسوب ليعقوب تلميذ المسيح. إنجيل آلام، إنجيل بطرس وإنجيل نيقوديموس، بطرس تلميذ، نيقوديموس تلميذ. إنجيلان غنوصيان، إنجيل توما تلميذ، إنجيل يوحنا تلميذ. خلي بالك في بعض الكتابات تجد مش منسوب لحد، إنجيل الطفولة العربي، لكن دي كتابات بتنسب إنجيل توما، يعني هي بتدعي إن كاتبها توما. ده موجود في صفحة رقم 21، آدي هو إنجيل توما الإسرائيلي صفحة رقم 21. هذا النص يحمل عنوان طفولة الرب يسوع في مخطوط سورياني. بغض النظر هنا بيقولك إيه؟ بقلم توما فيلسوف إسرائيل. هنا بيقولك لا علاقة لهذا الإنجيل بإنجيل توما الغنوصي، يعني ده إنجيل وده إنجيل. المهم يعني شوف بدايته إيه؟ كتاب توما الإسرائيلي الفيلسوف في الأشياء التي صنعها الرب وهو لا يزال طفلا. أنا توما الإسرائيلي الأمة أتوجه إليكم أنتم جميعا الذين عرفتم عن أخطاء الوثنيين لتعلموا روائع طفولة ربنا يسوع المسيح وما صنعه بعدما ولد في بلادنا. ها هي بداية ذلك، فهو بيدعي أنه إيه؟ توما. طب سيبك من ده، لأن هنا مش واضح قوي هو توما مين. توما مش موضح بالظبط، ممكن يكون توما التلميذ، ممكن يكون واحد غيره. طيب لكن عايز أكد ان مجرد الادعاء ده مش موجود اصلا في الاناجيل الاربعة. شوف مثلا الانجيل الغنوصي بتاع انجيل توما في 173، ادي الانجيلان الغنوصيان وادي انجيل توما، مكتوب هنا ايه؟ الكلمات الخفية ليسوع الحي. كاتب لك هنا ايه؟ هذه هي الكلمات الخفية التي قالها يسوع الحي ونسخها ديدم يهوذا توما. نشوف مثلا إنجيل يعقوب التمهيدي في الصفحة رقم 31، آدي أهو إنجيل يعقوب التمهيدي. هنا بيقول إيه؟ ده المقدمة بتاعت اسكندر شديد، ده يقدم المؤلف نفسه وقد يكون يهوديا متنصرا من الشتات، شقيق يسوع من زواج أول ليوسف. في آخر الإنجيل خالص بيقول إيه بقى؟ أنا يعقوب الذي كتب هذه القصة لجأت إلى الصحراء إبان تمرد أثاره في أورشليم المدعو هيرودس، ولم أعد إلا بعدما هدأت البلبلة. إنني أحمد الله الذي منحني مهمة كتابة هذه القصة لتكن النعمة مع الذين يخشون سيدنا يسوع المسيح الذي له المجد والقوة مع الآب بالأبد وروح القدس المحي الآن ودائما وإلى أبد الآبدين آمين. اللي أنا عايز أوصله في النهاية إن مثل هذه الكتابات اللي الكنيسة رفضتها على الأقل فيها أسماء بتقول مين اللي كتبها، وده غير متوفر في الأناجيل الأربعة وغير متوفر في أغلب أسفار العهد القديم. خلي بالك برضو من ضمن النقاط اللي بيأكد عليها الشيخ رحمة الله الهندي وجود خلاف ما بين اليهود ما بينهم وبين بعض والنصارى ما بينهم وبين بعض حول عدد الأسفار ينفي وجود سند متصل. لو كان في سند متصل، لو كان في تاريخ حقيقي صحيح موثوق يدلنا ما كانش حصل خلاف، وهو ده اللي حصل مع المسلمين، انه اي خلاف بسيط كان دار ما بين الصحابة حول الصورة دي من القرآن ولا مش من القرآن كان بيزول فورا بأن باقي الصحابة يجتمعوا ويقروا وعندهم اليقين ده من القرآن وخلص الكلام. المصحف ده بيمثل القرآن، بيمثل القرآن، خلص الكلام. لذلك أنا دايما بقول عايز تعرف الفرق ما بين دين الحق وأي دين تاني باطل، شوف المسلمين واقعهم عامل ازاي وشوف غير المسلمين واقعهم عامل ازاي يا أخي. ده حتى المسلمين عندهم الروايات ان لما جه سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه ينسخ المصحف اللي جمعه سيدنا أبو بكر الصديق ويعمل منه نسخ، الصحابة كانوا بيقولوا له ايه؟ ادرك المسلمين قبل ما يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى بينضرب بهم المثل، لانه معروف اليهود ما بينهم وبين بعض اختلفوا حول كتبهم ازاي، والنصارى ما بينهم وبين بعض اختلفوا على كتبهم ازاي، واليهود اتهموا النصارى والنصارى اتهموا اليهود. فين مع كل ده اتصال السند؟ المسلمين عندهم اجماعات على حاجات كتير، في المقابل تجد ان اهم اركان الديانة عند اهل الكتاب اليهود والنصارى ما عندهمش فيها اجماع، وهو ده عين ما يظهر الباطل. لان لو كانت الادلة التي تقود الى الاجماع موجودة كانوا اجتمعوا، لكن هذا التشتت والاختلاف حول هو ده المفروض يبقى ضمن الكتاب المقدس ولا لا، من اكبر الادلة على غياب الادلة. فهنا قال لك يا عم ده في كتب كنيسة بتقبلها والتانيين بيرفضوها، ده في حد ذاته دليل على ان مفيش سند متصل، مفيش الأدلة التي تؤدي الى الإجماع. هنا الشيخ رحمة الله الهندي بيأكد على نقطة تانية، فإذا كان الأمر كذلك فلا نعتقد بمجرد استناد كتاب من الكتب الى نبي او حواري انه الهامي او واجب التسليم. يعني ايه؟ يعني ما يكلش معانا مجرد النسبة، ما يكلش معانا مجرد الانتساب. ايه ده الكتاب ده بتاع مين؟ ده بتاع متى، مرقس، لوقا، ايه الدليل؟ هالدليل ده التوراة اللي كتبها سيدنا موسى، ايه الدليل؟ مع التأكيد على ان اغلب الكتب دي لا تدعي اصلا، فتحتاج الى دليل خارجي. ايه الدليل الخارجي؟ مفيش دليل. طيب وكذلك لا نعتقد بمجرد ادعائهم بل نحتاج الى دليل. وهو هنا بيقول لك الحالتين، يا اما الكتاب نفسه بيدعي برضو نحتاج دليل، يا اما الكتاب ما بيدعيش وهم اللي بيدعوا وبرضو نحتاج دليل. هنا الشيخ بيقول يعني احنا طلبنا منهم كتير، فين السند فين السند؟ فقال لك اعتذر بعض القسيسين في محفل المناظرة التي كانت بيني وبينهم، فقال الجملة دي تتبروز، ان سبب فقدان السند عندنا وقوع المصائب والفتن على المسيحيين الى مدة 313 سنة. والله العظيم لو انت ادركت الجملة دي ومدى معناها هتعرف ان الاديان دي رسالة موسى عليه السلام لم توجد لتبقى، رسالة عيسى عليه السلام لم توجد لتبقى، وإن أكيد مع هذه الظروف أكيد أكيد لازم الديانة تتحرف. وعلشان كده الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم علشان يرجعهم تاني للعقيدة الصحيحة والإيمان الصحيح والدين الصحيح. هنا هو بيتكلم عن النصارى، سبب فقدان السند عندنا وقوع المصائب والفتن على المسيحيين إلى مدة 313 سنة. هو يقصد إيه؟ لما بنشوف التاريخ المسيحي، وهذا لا يخفى على أحد أصلا، يعني أي مطلع على التاريخ المسيحي هيعرف إن وقوع المصائب والفتن من أهم أسباب ضياع المسيحية وتحريفها، وفي نفس الوقت اللي بيطلع على تاريخ اليهود هيعرف إن وقوع المصائب والفتن من أهم أسباب انحراف اليهودية وتحريفها. لما بنيجي نتكلم عن النصارى بنلاقي إن من البداية المسيح بعث وفلسطين كانت تحت الاحتلال الروماني، والرومان كانوا كده كده بيضطهدوا اليهود لان كانت في احداث قبل بعثة المسيح عليه السلام وثورة المكابيين وحوارات كتيرة كده. فالمهم ان لما تشوف تاريخ اليهود هتلاقي ان في مرحلة حاسمة اسمها السبي البابلي اللي حصل فيها دمار اورشليم. من ساعتها واورشليم دي كانت بتتدمر كتير، وهو ربنا كان بيعاقب اليهود بسبب انحرافهم عن اتباع الوصايا والشرائع والاحكام، ربنا كان بيسلط عليهم اعدائهم. فأول واحد وأكبر واحد عمل كده كان نبوخذ نصر لما دخل أورشليم ودمرها وهدم الهيكل وسواها بالأرض وسباهم وخدهم أسرى إلى بابل العراق. بعدين رجعوا من السبي وحصلت أحداث تاريخية تانية كتير، كذا مرة كان بيجي حاكم مفتري يدخل فلسطين يجيب عليها وطيها ويسويها بالأرض ويدمرها. تقريبا الكلام ده حصل 3 أو 4 مرات في التاريخ اليهودي، منهم آخر مرة اللي تمت في التاريخ المسيحي واللي المسيحيين قالوا إن المسيح اتنبأ بيها، حصل في القرن الأول الميلادي دمار الأورشليم، وكانوا كل شوية لما يحصل دمار يحاولوا يبنوا تاني، يحصل دمار يحاولوا يبنوا تاني. لكن بعد الدمار اللي حصل بعد رفع المسيح عليه السلام للسماء ما قامت لهمش قومة تاني. فيبقى أصلا المسيحيين، لأن المسيح عليه السلام كان رسولا إلى بني إسرائيل، بني إسرائيل كانوا أصلا تحت اضطهاد، ولما خرجت المسيحية من رحم اليهودية بقى اليهود بيضطهدوا النصارى والرومان بيضطهدوا اليهود والنصارى. وبعدين حصل بقى واقعة تدمير الهيكل الأخيرة دي، فتقريبا قضت على اليهود خالص، ففضل النصارى. النصارى بقى كان في ما صنع الحداد مع الإمبراطورية الرومانية لغاية النصف الأول من القرن الرابع الميلادي. وطبعا فكرة الاضطهادات اللي حصلت للمسيحيين معروفة، وكتب عنها المؤرخين النصارى، وكتب عنها يوسابيوس القيصري في كتابه تاريخ الكنيسة. الرومان كانوا مبهدلين النصارى آخر بهدلة، وكانوا بيحاربوهم وكانوا بيموتوهم وكانوا بيحرقوا كتبهم المقدسة. كل دي ظروف، يعني لو الدين فضل محافظ على نفسه مع كل هذه المصائب والفتن تبقى معجزة، لغاية ما الإمبراطور قسطنطين قال لك خلاص يا جماعة، عدد المسيحيين كان كبير، وقال لك يعني الموضوع ده عامل فتنة والبلاد لن تستقر بهذه الطريقة، فقال لك خلاص احنا هنقبل المسيحية كديانة في الإمبراطورية الرومانية، بل لعل وعسد احنا هنخليها الديانة الرسمية وانا هبقى مسيحي الإمبراطور يعني. وعملوا بقى المجامع المسكونية، ومن وقتها بقى في رخاء والدنيا زي الفل. لكن طبعا مع دراسة التاريخ المسيحي بيتتيقن بما لا يدع مجالا للشك ان العقيدة المسيحية انحرفت انحراف كبير جدا جدا جدا، وعلى رأس هذا الانحراف في القرن السادس الميلادي خلاص الدنيا تأهلت لبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ان الله عز وجل اطلع على اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم، الا بقايا من اهل الكتاب شوية كده مسيحيين كانوا فعلا لسه على المسيحية الحقيقية، وكانوا قلة قليلة مضطهدة ومتبعترين كده في الارض. لأن المسيحيين كانوا وصلوا لمرحلة في القرن الخامس الميلادي بعد الانشقاق اللي حصل في مجمع خلقدونيا سنة 451 ميلادية، القرن الخامس، الغرب مع الإمبراطورية كانوا كاثوليك بيضطهدوا الشرق المسيحي، ودي كانت من ضمن أسباب أن النصارى في مصر فرحوا فرحا شديدا بالفتح الإسلامي، لأن الفتح الإسلامي رفع عنهم الظلم المسيحي الكاثوليكي الروماني. المهم في النهاية بتيجي تشوف ان لعل وعسى اليهودية يعني كانت شد حيلها شوية لغاية ايام سيدنا داود وسليمان، لكن قطعا بعد السبي البابلي لا، الدنيا اتدهورت وفقدوا كتبهم واتحرقت كتبهم ومقدساتهم ضاعت، وكذا مرة كانوا بياخدوا على قفاهم جامد. لا يمكن مع كل هذه المصايب والفتن ان هم يحافظوا على كتبهم ويحافظوا على دينهم. كذلك النصارى استمر هذا الكلام. لما تشوف بقى التاريخ الاسلامي تجد المسلمين كانوا في البداية 13 سنة ولا اكتر مضطهدين مستضعفين، لكن بص على القصة في اواخرها، النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتح مكة، النبي محمد صلى الله عليه وسلم رجع المدينة، النبي محمد صلى الله عليه وسلم عمل حجة الوداع وكان معاه 100,000 صحابي، وخلاص كانوا المسلمين سيطروا على جزيرة العرب وبدأوا في تكوين إمبراطورية. حتى مع بعد موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وظهرت حروب الردة برضو المسلمين انتصروا وبدأوا يتوسعوا أكتر وأكتر. فالمسلمين في أهم مراحل تاريخهم كانوا قوة عظيمة، وهذه القوة هي اللي حافظت على الدين. ما كناش قلة قليلة مضطهدة من كل من هب ودب. علشان كده المسلمين بهذه القوة عملوا مدارس علمية وحافظوا على دينهم وأصلوا لدينهم ودونوا تراثهم ودونوا تاريخهم وحافظوا على كل ما يجب الحفاظ عليه عشان يضمنوا ان هم على الدين الحق، وإن اللي هم عليه ده هو الحق وهو الإسلام الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الجملة دي في غاية الأهمية. فقدان السند عندنا سبب وقوع المصائب والفتن على اليهود والمسيحيين. اليهود من أول السبي البابلي وانت طالع لغاية بعثة المسيح وانت طالع. لو احنا قلنا إن اليهود فضلوا دايما بياخدوا على دماغهم من اول السبي البابلي لغاية بعثة المسيح ولما ظهر المسيح والمسيحية فضلوا ياخدوا على دماغهم لغاية القرن الرابع الميلادي. امتى الدين ده اتحفظ؟ خلي بالك ان اهم مصادر الديانة اليهودية واهم مصادر الديانة المسيحية ظهرت في الفترة اللي هي من القرن الثاني قبل الميلاد للقرن الثاني بعد الميلاد، الفترة الزمنية دي. اليهود لما وجدوا ان في ديانة اسمها الديانة المسيحية، ده كان داعي بالنسبة لهم ان لا احنا لازم نظبط ديننا شوية، علشان اللي بيدعوا ان هم يهود دول وهم مش يهود، لا لازم نظبط الدنيا ونفصل كتبنا عن كتبهم ونفصل عقيدتنا عن عقيدتهم. فعشان كده في اواخر القرن الاول الميلادي، وخصوصا بعد دمار الهيكل، لان زي ما قلت ان بعد ما المسيح رفع للسماء اورشليم اتدمرت مره تانية، فقال لك لا احنا لو ما زبطناش الدنيا احنا هنضيع. فقعدوا يحاولوا يجمعوا اللي يقدروا عليه في مجمع جمينة وكذا وكذا. انت متخيل ان انت مثلا يكون معاك كتبك المقدسة وبعدين يجي واحد يهجم على بلدك ويدمرها ويسويها بالارض ويحرقها ويحرق كتبك، وده منصوص عليه في تاريخ بني اسرائيل في العهد القديم، وبعدين ياخدك ويجليك برا بلدك وتقعد مثلا 80 سنة مسبي ولا 40 ولا 60 ايا كان، يعني جيلين يعيشوا السبي، وبعدين فجأة ترجع بلدك تحاول تبنيها من اول وجديد وتحاول تشوف بقى اللي ضاع منك واللي انت فقدته، وان الكلام ده ما يحصل لكش مش مرة ولا مرتين، ثلاثة واربع مرات. الموضوع صعب. هنا الشيخ بيقول وتفحصنا في كتب الاسناد لهم. انا ما اعرفش ايه كتب الاسناد بتاعتهم دي، لكن غالبا هو يقصد الكتب اللي بتحاول تدافع عن الكتاب المقدس وعصمة الكتاب المقدس والكلام ده، ده لو صح ان احنا نسميها كتب اسناد. الواقع ان انت لو جيت سألت مسيحي والله يعني خلينا اطلع على كتب الاسناد اللي عندك، يعني هيقول لك يعني ايه، مفيش حاجة في ديننا اسمه كتب الاسناد. طب يعني عند المسلمين ايه كتب الاسناد؟ الكتب المسندة، القرآن برواياته وقراءاته المنقولة بالتواتر، سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم المسندة والمنقولة بالتواتر، كتب السيرة المسندة، كتب الاسناد، كتب الرجال، كتب اللي فيها التاريخ والتراث ورونا. عشان كده انا دايما بقول بابسط طريقة تعرف من خلالها هو الاسلام دين الحق ولا لا، وقد ايه الاسلام بيبان جبل ضمن حاجات يعني متواضعة جدا. شوف التراث الإسلامي بمقابل تراث الديانات الأخرى. أنا دايما بضرب مثال، كل التراث المسيحي شاكب راكب من فوق لتحته من أيام المسيح عليه السلام لغاية القرن الرابع الميلادي، لغاية قبل مجمع نيقيا سنة 325 ميلادية، يتلم في 10-15 مجلد بلا أدنى مبالغة. كل التراث المسيحي على مدار ثلاث قرون، الجيل الأول المسيح وأصحابه، الجيل اللي بعده التابعين اللي هم الآباء الرسوليين، بعد كده آباء القرن الثاني، بعد كده آباء القرن الثالث لغاية القرن الرابع، كلهم كل دول 10-15 مجلد حجم كبير كده، رف في مكتبة أو يمكن نص رف. في المقابل أنا أكاد أزعم أن تراث المسلمين في القرون الثلاثة الأولى يمكن لسه المسلمين لغاية النهاردة ما حصروهوش، وأن لسه في كتب لغاية النهاردة مخطوطة لسه ما اتطبعتش. واللي أنا بقوله ده طلبة العلم عارفينه كويس، وكل سنة بنلاقي رسائل ماجستير ورسائل دكتوراه في تحقيق كتب تراث ما كانتش اتطبعت قبل كده. متخيل؟ طبعا مش بيبقى فيها جديد لأن اللي عندنا كفة ووفة، بس هو تراث ضخم ضخم ضخم. انا متخيل ان في بعض التابعين تملى مكتبه كتب وتملى مكتبه لوحده، الائمه الاربعه، الامام الطبري، ابن ابي الدنيا. ايه يا جماعه، طب بتتكلموا في ايه؟ في الاخر الشيخ بيأكد على قاعده ان الظن في هذا الباب لا يغني شيء. يا جماعه لازم نفهم ان احنا بنراهن على حياه ابديه، اما جنه واما نار. إن الظن في هذا لا يغني شيئا. ما ينفعش. أنا عارف إن في ناس كتير بتقول لك يعني إحنا عندنا وساوس وعندنا شكوك، والله دي كلها قلة علم وقلة تقوى وقلة عبادة. قلة علم في المقام الأول، أنت لو بس يعني خدت شوية مجهود إن أنت تقرأ كتابين ثلاثة في موثوقية القرآن، كتابين ثلاثة في موثوقية السنة، الدنيا هتخلص.